الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام رحمه الله فما لي بغيب تناقض وغيب رحمه الله فرغ من المقدمة الأولى. المقدمة الأولى موضوعها معرفة الكلام ومعرفة الكلمات وكلام وما يتعلق به، معنى باب شرح الكلام وشرح الأجزاء. ثم عرف الإمام الكلام بالحد وقولنا كلامنا لفظ مفيد، وعرف الكلمات بالتقسيم والعلامات اسم وفعل وجميع إلى آخره. ثم انتقل يتكلم المقدمة الثانية. المقدمة الثانية موضوعها المعرب من الأسماء والأفعال والمبني من الأسماء والأفعال والمبني من الحروف. ثم تكلم ثانيا على الإعراب والبناء، كيف يكون الإعراب أصليا وفرعيا، وكيف يكون البناء أصليا وفرعيا. ثم تكلمنا على الإعراب يكون أصليا في أربعة، هذاك الأصول. وتكلمنا على المواضع اللي يكون فيها الإعراب أصلي هي أربعة. تكلمنا على الفروع، فروع عشرة. وتكلمنا على مواضع الفروع سبعة. ثم تكلم الإمام على الإعراب من جهة أخرى، هو لفظيان تقريريان، لفظيان لينطق به، هذاك لفظيان. وتكلمنا على المواضع في ذلكم، وتكلمنا تقديريان، تقديرين هو اللي ما ينطقوش به، هذاك هو تقديريان. والتقدير دائما يرجع لجوج الحاجات، يرجع للمناسبة والتعذري والاستقال، احنا ذلكم تقدير. أما المناسبة دائما والتعذر دائما، ولكن الاستقلال ماشي دائما، كاين في بعض المواضيع اللي يكون فيها شويه. وترتيبا على هذا تكلمنا على المعتل في الاسماء والمعتل في الافعال. تكلمنا على المعتل في الاسماء، فيه الف وفيه ياء، ثم ذكر الحد، ثم ذكر الحكم، ثم ذكر الاسم. اما بالنسبه للافعال قال في الفعلي في أحوال ثلاثة، في الواو والياء والألف، ولكن ما ذكرش الاسم، قال شيء يقال له كذا وكذا، ثم ذكرنا الأحكام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة موضوعها التعريف والتنكير، ما يتعلق بالنكرتي وما يتعلق بالمعرفتي. والمعرفة والنكرة محلها الاسم، الفعل والحق ما فيهش. وعلاش؟ لأن النكرة محلها الاسم، الاسم هو الذي يسند ويسند إليه، الاسم عنده هذه الخاصية، يكون مسندا ويكون مسندا إليه، يعني يكون مبتدأ ويكون فاعلا ويكون نائب عن الفاعل، هذا يسمى مسند إليه. وقد يكون مبتدأ خبرا، مسند هو خبرا، خبر خبر المبتدا، خبر إن، خبر كان، فعل الثاني ظن، هذا. وهذا الشيء هو اللي تارة ينبغي أن يكون معروفا وتارة لا يكون معروفا. ملي يكون معروفا يقولوا له المعرفة، ملي يكون مش معروفا يقولوا له المعرفة. أما الفعل في الحقيقة عنده جهة واحدة، شنو جهة واحدة؟ عنده الإسناد، يسند فقط. ولهذا لا ينبغي أن نبحث عن تعريفه وتنكيره، لأن الفعل دائما يكون مسندا، معنى ما يجيش في اللغة العربية فعل مسند إليه، لأن المسند هو اللي نطلب خصو يكون معرف، معنى المسند إليه يكون محكوم عليه، ومن شأن المحكوم عليه خصو يكون يعرف. بخلاف المسند، وفي الحقيقة دائما نكره المسند، لأن المسند يعطيك فائدة بذاته، ما يحتاجش نتعرف. ولهذا الفعل هو لا بغيت نقول نكره نكره، هو دائما مسند، فعل يجي غير مسندا. أما الحرف لا يأتي لا مسندا ولا مسند إليه، إذا لا يحتاج لا لتعريف ولا لتنكير. ثم تكلمنا على الضابط للنكرة. الضابط للنكرة اللي يمكننا نعرفه بالحد، واللي يمكننا نعرفه بالرسم. بالحد هو اللي يكون بأجزاء الماهية، يكون داخل الماهية، هذا هو الحد. واللي كنا قلنا ما شاء في جنسه حقيقة وحكما. حقيقة هو عنده أفراد متعددة، هذا اللي يسمى حقيقة، معناه رجل ذكر بالغ عنده محمد وعمر وخالد وإنسان حيوان ناطق عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وكذا، هذا اللي يسمى حقيقة. حكما يكون هو عنده المفهوم الكلي، ولكن الأفراد ما عندوش. حالي يقول مثلا في شمس، شمس كوكب نهاري، هذا كاين المفهوم الكلي، لكن الأفراد ما كاين. القمر نقولوا كوكب ليلي، هذا الكوكب الليلي كاين المهية الكلية، المفهوم الكلي كاين، ولكن الجزئيات ما كاينش، هذا يقولوا حكمة، هذا هي حقيقة النكرة. أما حقيقة النكرة بالخاصية هو اسم يقبل أل ومؤثرة والتعريف، ثلاثة الحاجات يكون فيه قبول أل ويكون ضد الأثر، ويكون ضد الأثر التعريف، هذا ثلاثة. إذا كان هذه الكلمة هكذا راهو نكرة، ما كانش كذلك راه معرفة. معنى تقبل القبول اللغوي ماشي القبول العقلي، معنى من ناحية اللغة القبلة، معنى ما يتدخل عليها أن تقبلها من إيش، من جهة اللغة هي الصلاحية اللغوية ماشي الصلاحية العقلية أو الصلاحية الشرعية، بينما الصلاحية اللغوية. إذا كنت قال لعطي التأثير، معنى لعطي التأثير كان قبل ما تدخل أل ما كانش يسمى الأثر، هي وجدت الأثر، معنى قبل ما تدخل أل كان شيء أثر، هي دخلت عملت الأثر. إلا أن التأثير سيكون التأثير للمعرفة، معنى لعطينا العهد أو الجنس لابد تعطي في الكلمة عهدا أو جنسا. عهدا ذا تفرع عليه أنواع العهد، والجنسي إذا تفرع عليه أنواع الجنسي، باش نوصل ستة سيأتي إن شاء الله. ولعن العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري، ويكون عندنا الجنس للاستغراق والجنسية والحقيقة، يكون عندنا ستة الأقسام على هذا التفرع. هذه هي النكرة. النكرة ما تنوعش، علاش؟ لأن ما عندها أقسام منضبطة، واش نقولوا فيها كذا وفيها كذا، وإن كانت النكرة متفاوتة، متفاوتة الدرجة، هذه معروفة. ثم المعرفة، معرفة تقابل هذا، معنى تقابل هذا، ما نقول في النكرة نقوله في المعرفة. إذا لكنا نقول في النكرة ما شاع في جنسه لما وضع في معين، عنده تعيين. طب تعيين قد يكون لشخص وقد يكون لنوع وقد يكون لجنس، لكن المهم تعيين، واش لازم يكون هذا الشخص؟ طب لأن الاستغراق شنو عنده؟ عند جميع الأفراد، هي معينة في جميع الأفراد، معنى إن الإنسان جامع الإنسان، أفراد الإنسان كلها. إذا هنا كاين التعيين، ولكن التعيين صغر الأفراد، ماشي لازم يكون التعيين ضد الفرد، لا، هذا كيكون في العهد، هذا لا ماشي لازم. هذا هو المعرفة بالحقيقة. أما بالخاصية هي عكس النكرة، شنو هو؟ لا يقبل أن أو يقبلها ولا تؤثر أو تؤثر ولا تقبل وليس تعال. معنى نقول كلمة هذا ماذا تقبلش، كلمة الرجل ماذا يقبلش، أو لا قبل ولكن ما عطات والو، حال يزيد حال المختار المصطفى العباس، العباس من نوع ثاني، أو تكون تقبل أل ولكن أثر، شو من تأثير؟ ماشي تساهل. يقولوا لمح الأصلي، معنى لمح الأصلي بها نعتبر الأصل، معنى ذلك أل كان هذا قل وقل نقبل، شنو كان قبل؟ هذا هو الملاحظة، الملاحظة بسبب أل تجعلنا نقلل على الزمن الماضي، شنو كان قبل؟ مثلا حارث اسمه فاعل يدل على الحظ، عبس أمثلة المبالغة يدل على العبوسة، كثرة العبوسة. إذا هذا المعنى هذي خصنا بغينا نلاحظوها، شكون يقول لنا؟ يقول لا. أما الآن عباس رجل مشخص يقال له العباس، ما عنده علاقة لا بالعبوسة ولا بالضحوك. مثلا الحارث رجل يقال له حارث، شخص مسمى لا علاقة لها بالحرث ولا بالنعس ولا ولا ولا، ما عنده علاقة بشي حاجة، لأن العالم يدل على الشخص على المسمى به. ثم هذه المعارف فيها تفاوتات. نعم، المصنف ذكرها ستة، ذكرها الضمير هم وذي إشارة، هن العالم، ابني تعريف بالإضافة، الغلام بالألف واللام، الذي الصلة الموصول بالصلة، هذا هو ستة. وزيدنا كاين اللي يقول سيدي غنزيدوا المنادى واسم الفعلي وأجمع في وصحر في ويقاس في الأمس، هذه الخمسة المسائل راح نقول دخلناها وخاصك عليها المصنف، هي تدخل في كلمة المصنف تدخل، معناها تدخل الآل وتدخل كذا وهذه، تكلمنا عن الجواب هذا. ثم هذه المعارف نفسها هي الضمير، واش هو في درجة واحدة؟ لا، والضمير هي تفاوت في ثلاثة المراتب. مثلا العالم واش في درجة واحدة؟ لا، فهو يتفاوت. اسم الإشارة وفي درجة واحدة؟ لا، هو يتفاوت. المعرب بالالف واللام وفي درجه واحده لا يتفاوت، معنى المعرب بالال العهديه ماشي هي الاستغراقيه الجنسيه، شكون قوي؟ واش العهديه او الجنسيه؟ والاستغراقيه والجنسيه شكون اختار؟ ال الجنسي وال الاستغراق، وشنو الفرق بيناتهم؟ ال الجنسي والاستغراق وال الجنس، كيف زعما الجنس فقط؟ قول سير تاعي. المستغرق يكون يعني كل فرد فرد، أما الجنس يكون مقصود يعني في واحد بعينه، ثم بعد ذلك لو أفرد لا ماشي واحد، مثلا الجنس تكون للماهية، الماهية تستلزم الأفراد، هيدا مثلا مين يكون عندنا الانسان للجنس يكون عندنا الحيوان الناطق يستلزم الافراد، ولكن مين يكون عندنا الصغار يكون محمد عمر وخالد وقدر وفاطمه وخديجه، شوف الفرق، كيف الفرق. مثلا الصغاقيه يكون تحيط بالجزئيات، الجنسيه يكون نزله في الماهيه المفهوم الكلي، ولكن هذاك المفهوم الكلي يستلزم الافراد. شكون عنده القوه اللي تعرف تختار؟ واش الجنسيه ولا الصغاقيه؟ لأن الصغاقية تكون الأفراد معينة، لكن كل شيء. أما الجنسية يحتمل يكون هذا ويحتمل يكون هذا ويحتمل يكون هذا ويحتمل هذا، لأن هي الجنس تستلزم الأفراد، ماشي كاملة تكون بعض، يمكن كذا، لا تصدق القليل والكثير، والذي يصدق القليل يكون فيه الاحتمال، أما بالجمع ما يكونش فيه الاحتمال، ولهذا الصغاقية هي أقوى في التعيين من الجنسية. فهمنا؟ ثم كذلك الموصل هو فيه تفاوتات في الدرجات. مثلا الموصل المختص واش هو موصل الشرع؟ قولوا بحاليش المختص، لأن الذي، لأن الذي للمفرد المذكري، ولكن المن للجامع، للمفرد المذكر المثلث. يشوف فرق كاين بين بين والذي، ها كاين الفرق، لأن ملي نقول الذي خصو يكون واحد الإنسان، واحد ذكر واحد مخاطب، اما من يقول جاء من، من يمكن يكون مرأة، يمكن يكون ذكر، يمكن يكون ثنية، يمكن عشرة، يمكن 100، اذا راه يشبه النكره لولا ما كانش الصيغه، لان الذي قام والذي اذن هذه هي الصيغه. ثم الامام رحمه الله ماشي بدا يفصل شيء في هذه المعاني، المصنف رحمه الله في عد المعارف ما غتسبهاش، ذكر على حسب ما يسمح به الوزن. واش ذكرها مرتبة؟ ولكن ذكر على حسب الوزن، مش يقول له مثلا الوزن قال له قدم ذي وآخر الذي مثلا. هنا ماذا نفهموش يا الرتبة؟ هذا الكلام هذا نفهمه الرتبة ولا ما نفهموش؟ ومي فهمنا أنه الرتبة ما كاينش هنايا العطب الوقت، لأن لو كان مرتبة كان عطب ثم كما قال في الأبيات ذي الكافية فمضمر أعرفها ثم العالم ثم اللي يقول لك ذاك ذاك ذا. هنا إذا ماذا نفهموش الرتبة؟ هنا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، ولكن في رتبها المصنف؟ لا، رتبها في الأبواب، لم يرتبها في التعريفي ورتبها في الأبواب. فين الأبواب؟ لأن ذكر العالم الضمير ثم العالم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المعرب بالألف، هذا هو الترتيب. فالترتيب هنا في الأبواب. كان من حق المصنف يقول هنا الضمير، ايش كان خصو يقول؟ الضمير بحال اللي قال فيما ياتي العالم اسم الاشاره الموصول المعقب بالالف، هكذا كان ينبغي. المصنف هنا ما قالش ما ينبغي، شنو كان خصو ينبغي؟ ترجمه ديال الضمير، يقول الضمير هكذا يقول. ثم ذكر المصنف تعريف الضمير. الضمير اوضح ما يكون في الدنيا، لان لك عند المتكلم حاشا نقول انا نحن، هذا المتكلم، ولك عند المخاطب انت انت انتما انتم انتن، ولك عند الغائب يكون هو هي هما هم هن، هذه هي الضمائر. لكن في المنصوبات مثلا ايايا ايانا اياك اياك اياكما الى اخره. لكن في المتصل مثلا قمت قمت قمتي قمنا قاموا قوموا بحال هذا، هذا هي الضمائر، هذه الضمائر واضحه من القران، واضح الضمائر. تعرف المصنف ماشي يعمل الحد، قال المصنف فما لي بغيبه او حضور، فما لي بغيبه او حضور، قال المصنف وذلك كانت وهو سميه بالضمير. على المصنف ذكر لك الحقيقة والأمثلة والتسمية، ثلاثة هذه الحاجة. فين الحقيقة؟ فما لي بغيبة الحضور، شي اسمها هذه حقيقة الضمير وحده وتعريفه. أما كأنت وهو مثالان، واحد للغيبة واحد للحضور، كأنت للحضور وهو للغيبة، سميه بالضمير هذه تسمية. واضح؟ واضح. هذه ما موصولة، إذا ننزلوها على واحد اللفظ جامد، ما ننزلوهاش على اللفظ المشتق، نقولوا فما أي لفظ جامد وضع لي ذي غيبة أو حضور. قل فما في السغلمة أي لفظ جامد مالو حضر وضع بال لذي غيبة أو حضور، هذه حقيقة الضمير. هنا من نقول فما لفظ، شنو تفسير دما؟ شمن نوع دما اللي فسرنا هذا؟ لا، ما أي لفظ، شمن ما فسرنا؟ هذه موصوف. لكن فسرنا الموصول كنا نقول اللفظ الجامد. في قولنا ما لفظ جامد، شمن تفسير؟ على أنها نكرة موصوفة. ولكن إذا قلنا اللفظ الجامد على أنها موصولة معرفة، واضح؟ شنو الفرق بين النوع الأول؟ النوع الأول موصوفة يقولوا لها نكرة ناقصة، شي تسمى هذه؟ وليش يقولوا لها نكرة ناقصة؟ خاصة تكمل بالصفة، لأن تحتاج إلى تكمل، لأن هي ناقصة ستكمل، واضح؟ الثانية شنو يقولوا لها معرفة؟ ناقصة علم. واش معرفة كاملة وناقصة؟ ناقصة، علاش؟ خاصة صيلة. فإذا ما الموصولة؟ من قبيل المعارف النواقص، ومن النكره الموصوفه من قبيل النكره ناقص. وضع لفظ جامد، شنو السبب اللي عملناها على لفظ جامد؟ باش نخرجوا المتكلم المخاطب الغائب، لأن المتكلم شخص يتكلم، المخاطب شخص يخاطب، الغائب شخص يحكى عنه. فإذا هنايا المعنى ديال التكلم كاين؟ كاين. والمعنى ديال الخطاب كاين؟ كاين. والمعنى ديال الغائب كاين، ولكن ماشي ضمائر. لأن مشتقة، حنا خصو يكون لفظ الجامد، خصو يكون أنت هو أنا. واش فهمنا شنقولوا؟ واش فهمنا شنقولوا؟ ردوا البال. كلمة معلم نزلة على اللفظ الجامد. من أين نحترزوا؟ نحترزوا من كلمة متكلمون، كلمة مخاطبون، كلمة غائب. علاش؟ لأن متكلم فيه الحكاية عن الشخص، والمخاطب فيه توجه الكلام، والغائب فيه حكاية عن كذا كذا. إذا قلت لي أنت ضمائر هذه، مش نقول لي هي ضمائر هنا. لا، هذيك ماشي ضمائر، لأن الضمير خصو يكون جامد، خصو يكون أنا أنت هو. هذا السبب اللي عملنا مقلب جامد، عملناها وضيعة، لأن العبارة ما تسماش وضيعة، لا عملنا حنا وضيعة، ما عملناش دلة. ما وضيعة ما عملناش دلة. علاش؟ لأن قد نكون عندنا الدلالة ولكن ماشي وضعية. الحضورية، إذا الحضورية أيها الرجل، أيها الرجل الحاضر، إذا الحضور موجود؟ موجود. شغل قدر نقول لي؟ أنه ضمان، ولكن هذاك السلسل ماشي حضور وضعي، معنى يستلزم من التكلم معه أنه حاضر. وكذلك يا رجل، يا رجل، إذا كاين الحضور؟ كاين الحضور، ولكن ضمير؟ ماشي ضمير. هذاك الدلالة ماشي وضعية، الدلالة الالتزامية. حنا لا نتكلم على الدلال الوضعي. هذا السبب اللي عملنا حنا في التعريف وضع، ما عملناش دلة، لأن الدلة قد تسلق بهذا وقد تسلق بهذا. حنا لا، خصنا يكون دلالة وضعية، معنى الواضع وضعها من أول الأمر. مثلا كلمة الأسد، إذا كلمة الأسد تدل على الحيوان الثالث، هذه دلالة وضعية، ولكن تدل على الحيوان، على رجل شجاع، ماشي دلالة وضعية، دلالة التزامية، لأنه يلزم من كذا كذا، لأن دلالة عاد نقلية، هذيك عاد تنقل، هذيك مجاز. هذا لفظ جامد وضع لي لغيبة. إشارة. نعم. الحضورية والإشارة. المنادى والإشارة. تالإشارة، تالإشارة. تهل. تهل. إذا احترازا من الحضورية، واحترازا من المنادى، واحترازا من الإشارة. هذه مجرد أمثلة. ثم لي لغيبة. شنو لي لغيبة؟ سيكون هذاك الضمير يدل واش على الغيبة أو اللي صاحب الغيبة، واش يدل على الخطاب أو لا صاحب الخطاب، واش يدل على التكلم أو لا صاحب صاحب. مثلا يجي شي إنسان يقول والضمير ما دل على تكلم، هذا خطأ، هذا ماشي ضمير، هذا صاحب. ما تقولش تكلم. من إيش نحترزو؟ نحترزو من حروف المضارعة، لأن حروف المضارعة عندنا أعلامه. إذا تكلم، تعلم عن الخطاب، يعلم عن الغائب. إذا كاين هنا كاين الخطاب، ولكن ماشي كاين المخاطب، كاين الخطاب وكاين التكلم، ما كاينش المتكلم، كاين الغيبة ماشي الغائب. ولهذا قال المصنف لي غيبة أو حضور. إذا احترازا. وكذلك الكفض الخطاب، مثلا الكفض الخطاب المعروف، مثلا ذيك اللواحق، اللواحق اللي معروفة، مثلا إياك، هذا كان الخطاب، إياكما إياه الغيبة، فهي احتراز منا. وكذلك ضمير الفصل، بناء على أنه مشي ضمير، يعني ضمير الفصل فيه خلاف، فهو مشي ضمير، كل شيء احتراز من ذلك، احتراز من ذلك. هذا قول الإمام، فما لي لغيبة حضوري. هنا بقى واحد التقدير، واش نعملوا؟ فما وضع لأفراد لي غيبة أو حضوري، أو فما وضع لمفهوم غيبة أو حضوري. شغل نعملوا في التقدير؟ قول السيد باشير، وش نعملوا؟ فما وضع لمفهوم غيبة، أو نعملوا فما وضع لأفراد غيبة. هذه رجع الخلاف بين السعد والسيد، معنى الإمام السعد والإمام السيد اختلفا فين؟ في مسمى الضمير، وكذلك مسمى الموصولي ومسمى الإشارة والحرف. هذه أربعة مسائل اللي عنده فيهم خلاف، ومسمى صفحات. إحنا الموضوع ديالنا الضمائر. إذا بالنسبة للإمام السعدي يقول لك الضمير مسمى، مثلا أنت، هذا هو أنت، هذا اللفظ. شنو مسمى؟ مفهوم مخاطب مفرد مذكر، هذا مسمى. معنى أنت مخاطب مفرد مذكر، هذا هو أنت. أنا معناه متكلم شخص متكلم. أنت مالا مفردة مخاطبة مؤنثة، هذا هو المفهوم. هذا المفهوم هذا هو المعنى الضمير عند الإمام السع، ولكن ما يجينا نستعملوه استعملنا في الجزئية، معنى وضع لي مفهوم كلي ولكن ما يجينا نخدمه خدمه في الجزئية. بحال كنا نقولوا قبيل الرجل ذكر من بني آدم، عاد بدينا نقولوا رجل محمد، رجل ياسين، رجل كذا، بدينا نستعملوا الجزئية. واضح المسألة؟ فإذا عند الإمام السعد هذا الضمير موضوع لمفهوم كلي. فين المفهوم الكلي؟ هو هذا بالنسبة للألا والباقي، بالنسبة للأنثى فيها مفرد مذكر مخاطب. هذا المعنى هذا هو مفهوم ذهني واسع له جزئيات، هو مفهوم هكذا موضوع، ولكن ما بغينا نخدمه خدمناه في الجزئيات. ولهذا يقول هو أنه وضع شخصيا واستعمل جزئيا، وضع شخصيا لا وضع كليا واستعمل جزئيا. موضوع عام. هذا هو النظرة الإمام السعد. الإمام السيد يقول لك سيدي لا، الضمير وضع لي جزئيات. إذا هنا مش نقوله على مفهوم الإمام السعد نقول فما وضع لي مفهوم غيبته، ولكن بالإمام السعد نقول فما وضع لي أفراد الغيبة لجزئيات الغيبة. إذا معنى الجزئيات جزئيات الخطاب، مثلا كلمة أنت موضوع عن عبد الله، عبد الله عنده أنت، وطارق عنده أنت، ومحمد عنده أنت، وياسين عنده أنت، وحمزة عنده أنت، فلان عنده أنت، كل واحد أنت ليه، معنى في ما كانش جزئي له أنت، له أنت هذا والله. إذا وضعت له جزئية، هل الجزئية تنحصر؟ لا تنحصر. هذا ما نحصرش. شنو خصو يعمل للإمام السيد؟ يعمل له واحد المفهوم كلي ضبطة، معنى يضبطها بمفهوم كلي. شنو اللي يعمل؟ هذاك اللي يعمل له الإمام السعد معنى لا يعملوا آلة للوضع، مش يعملوا آلة، معنى مش يعملوا مغاية يشوف فيه الجزئيات. مش ماشي يعمل، يعمل أن كلمة أنت وضعت للأفراد، أي لمحمد وعمر وخالد، فين اللفظ دابا؟ أنت، وفين المعاني؟ هي الجزئيات التي لا نهاية لها، ولكن عندنا واحد الآلة للوضع. فين الآلة للوضع؟ وذلك المخاطب المفرد والمذكر، هذه هي آلة الوضع. هذا آلة الوضع حل مغاية تنعكس فيها الجزئية، تطل إلى هذا تشوف فيها الجزئية. واش هي؟ واش هو المعنى الضمير عنده؟ لا مش المعنى الضمير، هذه آلة الحصر. إذا تبينا عند الإمام السعد هو نقدوا هنايا فما لي بغيبة أي لمفهوم غيبة ومفهوم حضور، ولكن عند الإمام السيد ما مش نعملوش هذا، فما لأفراد وجزئيات كثيرة لا توعد العصر، ولكن تنضبط بآلة عامة. فين الآلة العامة؟ من مفهوم السعد. واضح. ولهذا في نظر الإمام السيد كما يقول الضمير وضع جزئيا واستعمل جزئيا، ولكن لوحظ بأمر العام، معنى وضع جزئيا واستعمل جزئيا، لأنه هو وضع جزئيا والخدمة ديالو الخدمة الجزئية، ولكن باش يتصلح بأمر العام. هذا هو التقدير. هنا أنت ماشي تطرح على واحد الإشكال. شنو هذا الإشكال اللي غطرحه؟ هو بأن هذا الضمائر والموصولات واسم الإشارة والحروف، خلي دابا الحروف، هذه هي طريقة الإمام السعد السيد، طريقة واحدة. شنو طريقة واحدة؟ هي أنها وضعت جزئيا واستعمل جزئيا، إذا خصهم يكون شي تفاوت في المعرفة، هي طريقة واحدة، تكون متفاوتة في التعريف، معنى هي متفاوتة. شوف الإشكال فيها. إذا بناء على قول السعدي خص يكون الموصول واسم الإشارة والضمائر اللي نتكلم عليها واش يكون فيها تفاوت؟ ما تكونش. هذا هو الإشكال. يجاب عنه لأن قضية التعريف والتعيين التفاوت ما جاش من الوضع، جا من الزوائد الخارجية. معنى قضية التفاوت من أين جاءت؟ من الأمور الخارجية. شنو؟ ملاحظة الحضور، ملاحظة التكلم، ملاحظة الغيب، ملاحظة الإشارة الحسية، ملاحظة الصلة، ملاحظة التعيين في الصلة، ملاحظة من ثم جاء التفاوت. اللي عنده هذا عنده تعريف، ماشي عنده تعريف، عنده زيادة في التعريف. فإذا زيادة التعريف واش جات من الوضع؟ وإنما جات من الأمور الخارجية. لأن لو كان جاءت من الوضع، شغيكون الحق؟ خصو يكون معرفي. مع ان الحق ما هو معي فما ولك، لان القضيه ديال الحق هي داخله في هذا الخلاف بين السعدي والسيدي، هذا ازاله الاشكال. فما قال المصنف رحمه الله: فما لي بغيبة الحضور كأنت وهو سمي بالضمير. الحضور فيه نوعان، شنو فيه؟ فيه المخاطب وفيه التكلم. فيه المخاطب وأنت، التكلم ما تكلمش أنا أولا نحن، ومتسلل الغيبة وهو سمي، سميه بالضمير. معنى سمي هذا فين مثلا؟ فين المدلول هنا؟ هذا هو المدلول، الاسم ديالو الضمير. معنى المدلول مثلا احمد، احمد شي اسم اللفظ، شكون المسمى؟ الشخص الذي يتكلم، شخص معين مثلا، هذا هو هو المسمى. كذلك هنا المسمى هو هذا، هو اللي قلنا لفظ جامد وضع عليه غيبتين، هذا هو المسمى. اللفظ الذي عبر عنه شكون؟ الضمير. صار هذا الضمير هذا ميل مشق، قيل من الإضمار وقيل من الضمور، معنى يصح أن يكون من الإضمار ويصح أن يكون من الضمور. إذا كان من الإضمار لكثرة الستار اللي موجود فيه، وخفي في نفسه لأنه أقصد تفسير، وأنت أقصد وجه الخطاب تفهم، وأنا أقصد ابن الإنسان يهضر هو، معناه إذا هو في نفسه يحتاج إلى قرينة، ولا فهو خفي في نفسه، خفي في نفسه. وعلى غالب الضمائر فيها حروف الهمس، حروف الهمس هي حروف الخفاء، لهذا سمي أخذ من الإضمار. علاش أخذ من الإضمار؟ في الغالب يكون مستتر، هذا واحد خفي في نفسه، في أنه في نفسه خفي، أنا قلت لك لأن لم يقل هو، قل لي شكون هو؟ قص المقام، وما يكون أنت قصنا نوجههم به. ثم في حروف الهمس خفى، وقيل هو مأخوذ من الضمور، الضمور هي الهزل، والهزل هي قلة الشيء. علاش؟ لأن غالبا حريف جويجة، ماشي مغيك بنو، ماشي مثلا فحا إبراهيم، شو قد شحال الحروف بخلاف مثلا قومت يلا حرف واحد، إذا عنده شي دعائم يوقف عليها ضعيف، إذا أخذ من الجزالي. هذا قول الإمام رحمه الله: فما لي بغيبة الحضور كأنت وهو سمي بالضمير. لبغينا نعرف المتكلم، هو شخص يحكي اللفظ عن نفسه من حيث هو متكلم، هذا هو المتكلم. شنو المتكلم؟ شخص يحكي عن نفسه، يعبر عن راسه، ولكن نقوله من حيث المقام للتكلم. يقدر يكون هو يهضر ولكن ماشي مقام التكلم، يجي مثلا السلطان يقول لك أمير المؤمنين يقول لك كذا، هو غادي يهضر ولكن ماشي متكلم. دابا يقول لك أمير المؤمنين، راه ذاك اللي يهضر معك، أبوك يتكلم، ما تحشمشي، أبوك يتكلم معك، مثلا نقول لك راه ما نوقعش الفقه ديالك هذا مثلا، بحال هذه العبارات هذه، هذه هنايا كاين تكلم ولكن ماشي من حيث أنه متكلم، حيث نقصد من حيث متكلم. المخاطب شنو هو؟ شخص يوجه إليه الكلام، هذا هو المخاطب. ما هو المخاطب؟ شخص يوجه له، إذا قد يكون الخطاب ماكش التوجيه، ناقص يكون مخاطب، ولهذا سيأتي إن شاء الله معروف البلاغة، لأن كين الخطاب يسلب له توجه، معنى يسلب الخصوص. أرأيت الذي أي كل من رأى، ولو ترى إذ المجرمون، إذ المجرمون كل من رأى، يلزم من الخطاب يكون تم التشخص، لا يقدر يكون سلب له. الغائب، الغائب ما تقدم ذكره، غائب لا بد خصيكم ما تقدم ذكره، ماشي الغائب ماشي هو، خصو يتقدم شي حاجة، ما تقدم لكم. ما هو الغائب؟ ولهذا في الغائب خصو يكون المرجع، لا بد من معرفة المرجع، لا بد. الاسم الظاهر في غير درج، اسم الظاهر ما عنده تكلم، ما عنده خطاب، ما عنده غائب، صالح للجامع، ولهذا ما يكون ما وضع لمسماه المعين، لا بقيد غيبة ولا بقيد ولا كذا وكذا. ولهذا كاين الناس يقول لك الاسماء الظاهره من قبيل الغائب، لا، هذا من قبيل الغائب ماشي تنسمى، لان الاسم الظاهر ماله يوضع للمسمى، سواء كان غائبا او كان حاضرا او كان ليك. هذا الغائب، شكون الغائب؟ ما تقدم المرجع، المرجع خصو يتقدم، وهذا المرجع اللي غيتقدم قد يتقدم لفظا، قل جاء رجلون فأكرمته، أو تقدم اللفظ. وفي بعض الأوقات تقدم اللفظ بنفسه، ولا في بعض الأوقات تقدم غير المادة، ما يتقدمش هو. هنا دابا جاء الرجل كان تقدم شو تقدم الرجل نفسه، ولكن في بعض الاوقات ما يتقدمش هو، شكون اللي يتقدم؟ الماده. عدلوا هو اقرب، عدلوا هو. اذا كلمه هو علم تعود لا تقول على العدل، على العدل هو اي العدل، والعدل تقدم المرجع، تقدمت الحروف. المادة هنا هي يعني الحروف، يعني تقدم اعدلوا، واعدلوا هذا فعلون، والفعل يدل على العدل، راه العدل تما. هذه هي المادة، معنى تقدمت حروفه، هذه معنى تقدم مادته. شنو المادة؟ مي ماشي نجيبه، هذا الضمير، هذا المادة، هذا الشيء مي من أين يؤخذ؟ هذا السيم ذات اللي يقول سيم، هذا تقدم مادته. أو يتقدم معنى، مثلا الاسم هذاك ما تقدمش، ولكن كاين ما يدل عليه باعتبار القرائن والسياق، معنى السياق تدل. مثلا قول الله تعالى ولي ابويه، اذا كلمه ابويه ما كاينش السياق، ربما علينا من اول الصوره ما تماشي لفظ الميت، خصوصا يوصيكم الله ما تماشي لفظ الميت، ولكن المقام يقول عليه الميت، يعني الاخذ يكون الميت. حتى توارت بالحجاب، حجاب الشمس راه بعيده تما، حيت تما ما يدل عليها العشي وصل العشيه، هذاك تعبر بان كاين تما الشمس. او يكون تما يتقدم رتبه، يكون مثلا ضرب غلامه زيد، شوف ضرب غلامه زيد، اذا ضرب غلامه الضمير فعل معلوم يعود على زيد، زيد متاخر الافضل، ولكن راه فاعل، فعلا مرتبه. ضرب غلامه زيد، الضمير فعل معلوم يعود زيد، وهو مؤخر عليه، ولكن من ناحيه المكانه، علاش المكانه هو الاول؟ فاعل، والفاعل يكون هو الاول. او يتقدم ماشي معنى، يتقدم حكما، كيف ماشي معنى يتقدم حكما، معنى حكما هو المواضع المعروفه السته. علاش يقولوا له حكما؟ علاش؟ لان العرب حكم كاين تما الضمير، كاين تما المرجع، هي المرجع ما تماشي، ولكن نحكم على ان بحال اذا نقول في الوضوء، يقول لك الوضوء الطهاره حكميه، مع الشرع حكم عليك انت ماشي حاجه تزولها، مع ما تسمى لا نجاسه لا والو. بخلاف الطهاره الخارجيه، الطهاره حقيقيه. طهاره عينيه ها النجاسه، هذه طهاره حقيقيه، ولكن في الوضوء طهاره هذا الحدث، الحدث ما نشوفوش حاجه تما، شنو تكون طهاره؟ حكميه. كذلك انا، معنى هنا العرب حكموا كاين شي حاجه تقدمت. هذه يكون في ديك ضمير الشأن. فكذا كذا معروف ضمير الشأن والبدل والنعمه وبيسا، هذيك المواضيع السته، لان ضمير الشأن تكون فحا مثلا تكون قول الله تعالى قل هو الله احد، قل هو الله احد، اذا قل هو الله احد هو مبتدا، الله مبتدا الثاني، احد خبر، الجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر عنه هو. ذيك الله أحد هي اللي فسرت، اللي فسرتنا كلمة هو. هاد كلمة هو ماشي معروف، شكون فسرها؟ معنى إذا الضمير الشأن يفسر بما بعده، واش يفسر بما قبله أو يفسر بما بعده؟ بعده. باش غنفسروا المرجع هنايا، هنا ماشي نعملوا الشأن، معنى قل هو أي الشأن، لماذا يقال له ضمير الشأن؟ يفسر بالشأن، والمراد بالشأن هنايا هو الوحداني، هذا هو الشأن، هو الله أحد، فالله أحد هو شأنه، هو أحد. إذا ضمير الشأن ماله؟ مبتدا، عنده المحل بالإعراب؟ عنده المحل بالإعراب. وحنا ما كناش نجلسوا هيدا، وشي فقير يقول باعش شنو هو؟ هو بدينا كنا نهضروا على الإعرابات. إذا نتملغوا على واحد الإنسان، واش مبني هذا الإنسان؟ هذاك الإنسان مثلا لانتوما مثلا القبيلة ديالكم ودغاس، ودغاس أنت كم من مركب المجيع معهم الصرف، المال غير كنا نتملغوا زعما بحال لا قالوا أنت بحال ضمير الشأن أنت ماشي معهم ما هو مبني. هذا اللفظ هذا صدق منك أنت بقي نقول أش خوار، أنت بقي تقول قول هذا قال هذا، قول ما نعرفش أحسن، قال هذا أنت بحال ضمير الشأن لست معهم ولا مبنية. افضح راسك مني. قال هو انت لست، قال انت ماشي من ضمير الشان، لان قال انت حيدا انت قال بحال ضمير الشان، وضمير الشان قال ما هو معرب ما هو مبني. هذاك ضمير الفاصل اللي فيه خلاف، ضمير الفاصل محل الخلاف. شنو محل الخلاف؟ واش هو اسم أو حرف. واللي يقول الحفظ يقول مبني، مع أن ما عندناش في الكلام المعرب ما هو مبني، ما عندناش يعني، مع أن لا يوجد في الكلام الذي يعرب، معنى اللي خضع للإعراب ما هو معرب هنا. والكلمة الكلام لا يخلو، إما اسم وإما فعل وإما حرف. الاسم والفعل خضع الجوش، الحق خضع الجهة واحد. أما هو معرب ما هو مبني، وإنما كاين الخلاف واش كاين الوسيطة، معنى واش ما هو معرب. هنا قبل من العرب نقدر نقول هذه الكلمة هذه ما هي هيدا ما هي هيدا، ونقدر نقول هي عند الصلاحية، معنى لا دخلناها في التركيب راه تكون كذا كذا، قبل ما ندخلوها ما هي هيدا ما هي، ولكن قبل ما تدخل في التركيب، أما ما يدخل التركيب لا تدخلوا إما هيدا وإما هيدا. ولهذا اللي اختلفوا في الحروف المقطعة في الصور، واش هي معربة ولا مبنية، حتى هي واش هي عند المعنى مهمل، واش هي مركبة ولا ماشي مركبة، هذه قضية أخرى، هذا نخضع. أما إذا قلنا هي جمل مركبة راه عند المحل الإعراب، إذا قلنا هي أسمع للصور ماشي مركبة راه ما عندهاش الإعراب. هذا قول الإمام رحمه الله، فما لي لغيبة وحضوري كأنس وهو سمي بالضمير. ثم قال المصنف وذو اتصال منه ما لا يبتدى وليالي ليتصل أبدا. الآن المصنف مش يتكلم على تقسيم الضمير، وخصو نفهمو بأن هذا التعج واش مكمل ولا باقي مش مكمل. قل السي أبو الحسن، واش كاين شي نقص في هذا التعريف؟ وهنا نشوفوا أنت وهو راه التكلم ما عندوش هنايا. واخا كاين شي نقص آخر؟ هذا البيت هذا اللي ماشي يجي إن شاء الله، والألف والنون والواو لما غاب خاصو يتقدم، هذاك تتمة التعريف. هذاك البيت الآتي في قول الإمام، والألف والواو والنون لما غاب وغيره تقام لا نقص، شنو خصو يكون؟ علاش اش ماشي يكون خصو يكون الضمير هيدا اللي يدل على الغيبه فقط، اللي يدل على صاحب التكلم فقط، على صاحب الحضور فقط، او يدل تارة وتارة. هذه تارة وتارة المصلي باقي ما قالها، فهمنا معنى كاين الضمير تارة يدل على هذا وتارة يدل على هذا، هذه تارة يدل على هذا وهذا وجب المصنف او الباقي على الاتيه فيمش تجي فإذا المصنف ما كملش الضمير كان خصو يكمل التعريف. ولهذا الإمام الموضح قدم هذا البيت معنى تنكيتا على المصنف، يقول لك خصو تقدمه اش ماشي يكون التقدير هذا طوف. والالف والنون والواو، الالف للاثنين والواو للجماعه والنون للاناث، شحال هذا؟ ثلاثه. هذا مبن لما غاب، معنى لغاب أي يستعمل فيما يدل على الغائبات وغيره، والمراد بغيره أي المخاطب، ماشي غيره عموما، لا المخاطب خصوصا، ماشي التكلم. هنا معنى الواو والألف والنون بن وضعت لما يدل على ذي الغيبة أو يدل على ذي الخطاب طارة وطارة، واش دفعة واحدة ولا بدلا؟ بدلا، معنى لكن هذا ما يكون هذا، واش يدل الشماعا او يدل عوضا؟ عوضا، اما هذا واما هذا. كقام واعلم، قام المثل بالنور بالغيبه، واعلم المخاطب. مثلا تقدر نقول انت انتم، شوف تضربون، انتم تفهمون، انتم تعلمون، انتم تحضرون. اذا تحضرون هذا واو الجماعه للمخاطب. الزيدون يعلمون، الزيدون يحضرون، الزيدون فاهمون، الزيدون يفهمون. إذا الزيدون يفهمون فيش دابا؟ غائب. مثلا أنتما تفهمان، أنتما تعلمان، فين كاين هذا؟ في المخاطب. الزيدان يعلمان، الزيدان يفهمان، فين؟ في الغيبة. الهندات يعلمن، الهندات يقمن، الهندات يتربصن، فين كاين؟ في الغيبة. قمنا يا هندات، شوف قمنا يا هندات، افهمنا يا هندات، صلينا يا هندات، شو ماشي يكون هذا؟ المخاطب. منه قوله تعالى والمطلقات يتربصن، هذا في الغيبة، والوالدات يرضعن في الغيبة، ورب السجن أحب إلي ما يدعونني، هذا في الغيبة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون الغيبة، وهكذا. واضح هذا البيت؟ واضح هذا البيت، إذا مفهوم احنا قرينا. نقدروش نفهموا هذا الاستعمال تاره وتاره من او تنويع غيبه او حضور، ولكن ما جابش اللي شكون غيستعمل، شكون اللي غيكون في هذه المهمه هذه. معنى هذا اللي عنده هذه المهمه هذا ما جاتش، هو خصو يبين شكون اللي عنده المهمه، اللي عنده هذه المهمه الالف والواو والنون، معنى خصو يبين اللي عنده هذه المهمه. ثم قال المصنف رحمه الله، وعاد كلمه الحضور يدخل في التكلم، معنى هذا ما يدخلش في التكلم. ثم قال المصنف رحمه الله، وذو اتصال منهما لا يبتدا وليالي الا اختيار ابدا. الان شرع الامام يتكلم على تقسيم الضمير. هذا التقسيم باعتباره ايش؟ باعتباره لفظي، معنى لفظه اما ان يكون منفصلا واما ان يكون ماشي باعتبار المعنى. باعتبار المعنى هي فما لي غير الحضور، معنى من التعريف عرفنا التقسيم المعنوي، هذا التقسيم اللفظي. قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فيه الغائب وفيه المتكلم وفيه كذا، هو المهم غير متصلا. شنو الضابط؟ مين ماشي نبداو؟ نبداو من ذو اتصال وان كان انك احسن، علاش نحن بصدد التعريف المتصل ماشي التعريف ما لا يبتدا. ما هو يصح نقول ما لا يبتدا ولا يليه هو المتصل صحيح، ولكن لا حنا نعرف الضمير المتصل ماشي نعرف ما لا، شكون المحكوم عليه؟ هو الاول ذو اتصال، كما شي نقولوا ذو اتصال منه، ماين منه؟ من الضمير، وهذا هو المصور الابتداء بالنكره. ذو اتصال كائن الماين منه من الضمير، ما لا يبتدا به، معنى ما لا يبتدا به احسن عمل ما لا يقع في اول الكلام، ما لا يقع في اول الكلام، او قل ما لا يبتدا به لا يكون مبتدا، يمكن هذا التعريف احسن، ما لا يبتدا به ما لا يكون مبتدا، المعنى يكون شي مبتدا. شبق لنا كاين اللي ماشي مبتدا ولكن ما يجيش بعد الا، خصنا نحتاجوا منه. يعني مثلا انا انت يجي مبتدا، يجي مبتدا، ولكن اياك ما تجيش مبتدا، اياكما ما تجيش مبتدا، باش خصنا نحتاجوا عنه ولا يعني. اذا هنا نعملوا ما لا يبتدا المبتدا، معنى لا يكون مبتدا. شنو بقى لنا؟ اياك واياهم الى اخره ما تكونش مبتدا، لان هذاك ضمائر مفعول به، احنا خصنا نحتاجوا. شنو نعملوا؟ اما اللي عملنا غير التفسير الاولي ما لا يقع في اول الكلام، احنا هاني تلاقي ما احتاجش دابا ولا يلي الا، ما لا يقع في اول الكلام، يعني اياك لا يوقع في اول الكلام، واياه لا يوقع في اول الكلام، نحتاج ولا يلي الا، اش غنكون تسمى؟ لغو وزياده حشو. فاذا التفسير باش ما يكونش عندنا الحشو شنو خصنا نعملوا؟ نعملوا واش باش ماشي في الصوم المبتدا؟ ما لا يقع لا في الصوم المبتدا المعروف، المبتدا اللي تصوخها. اما لا يعمل لا يقع في اول الكلام ما نحتاجوش ولا يلي الا، حنا خصنا يكون باقي عندنا حاجه اليها. معنى خصنا نعمل واحد التفسير باش ما يضيعناش الكلام المصنف، لان عملنا المبتدا المعروف غنحتاج من ولا يلي الا، لان مثلا انا انت هو هي الى اخره يكون مبتدات، ولكن اياك واياكم ما يكونش مبتدات، ربما تقول لي ودي راه يمكن متصله، هذيك لها هذيك يلي الا، هذيك اذا يلي الا صافي. اصبح اذا كل شق عنده فائده، لا يبتدا الا يكون مبتدا، ولا يلي الا الا يسرع الا، ولكن لا عملنا ما لا يقع في اول الكلام ولا يلي الا نحتاج اليها. قل اسم محمد لا ما نحتاجش شيء، هي اياك توقع في اول الكلام، لا لا نحتاج اليها، لنكون عندنا الزياده في الكلام الوصل، يكون حشو، الحشو معنى الضياع، معنى الكلام لا فائده. خصنا نعملوا نفسروا ما لا يبتدا باش نفسروا اي لا يكون مبتدا، المبتدا المعروف، المبتدا اللي عنده الخبر، باش يبقى عندنا الان يبقى اياك، لان اياك تقول لي متصله لان ما يكونش مبتدا، حنا خصنا نحتفظوا عندنا مثلا نقول ما اكرمت الا اياك، ما اكرمت الا اياه، ما اكرمت الا اياهم، هذا هو ولا يلي الا. هذا الا شنو خصنا نقول؟ لان عندنا الا وصفيه وعندنا الا استثنائيه، لا كيفاش ما كان وصفيه ولا استثنائيه؟ شنو الاستثنائيه؟ هي الا تخرج، ووصفيه تكون نعتا، معنى واش اياك واحد النوع منا ولا كيف الا لانه عفيه منا، سواء كانت الا بمعنى صفه والا بمعنى الاخر. مثلا قام القوم الا زيدا، الا شنو نعمل؟ لا نخرج. لو كان فيهما آلهة إلا ماذا خرج هذه نعت هذه وصف أي غير الله غير هذا إلا بمعنى غير. فإذا على كل حال سواء كانت إلا وصفيتان أو كانت استثنائيتان شكون يخرج؟ دي خرج الإياك إذا وقعت بعد منا معنى هذاك اللي وقع منا يكون ضمير منفصل ماشي متصل في الاختيار. أما في الضرورة يقدر يكون في الضرورة يقدر يكون وما نبالي إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلا إياك وقل إلا كي أكي. هذا غير ضرورة هذا قول المصنف رحمه الله وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. هنا هذا الضمير المستتر في اللي تصنف وكاين خلاف كاين اللي يقول لك سيدي هو من المتصل كاين اللي يقول هو من المنفصل كاين اللي يقول وسيطه لا تحقيق هو من المتصل. في المصنف مذهب المصنف الضمائر المستتره من قبيل المتصل بالضبط وكاين اللي يقول لك سيدي لا هو ليس من المتصل وليس من المنفصل يعني ما كاينش اللفظ اللي يعبر عنه. هذا قول الإمام وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي اختيار. عرفنا موضوع البيت شنو الموضوع فيه تقسيم من جهه تقسيم باغي ماشي نقول لي تقسيم الضمان السكوت لا قوليش من جهه لان مثلا فما لي بغيبه القدره راه تم التقسيم هذا باعتبار المعنى لان هذا متصل الله معنى لفظ الضمير اللي نشوفوه كيفاش نقول مثلا اما متصل واما منفصل اللي متصل ما يجيش مبتدا معنى ما يكونش مبتدا خص الخبر واللي يكون متصل ما يقدرش يجي بعدا الا سواء كانت الا استثنائيتان او الا وصفيتان ما يجيش بعد منه ولكن الاختيار اما يقدر يجي عندنا في ضروره الشعر إيه؟ ثم قال الامام كاليائي والكافي من ابن اكرمك واليائي والهائي من سليه ما ملك هذا من امثله شنو هذه امثله ولكن الأمثلة شنو تضمنت؟ شنو تضمنت؟ شنو تضمنت؟ الضمائر يكون معربة؟ هنا تضمن المعاني بيان المعاني وبيان المحل والأنواع شحال هذا؟ ثلاثة هذا الأبيات فيها أمثلة هذه الأمثلة تضمنت تضمنت بيان المعنى وتبينت بيان المحل وتبينت بيان النوع الأنواع كيفاش هذا بالنسبة كاليائي هذا بالتكلم الكاف هذا المخاطب المثل ابني الياشي المتكلم أكرمك الياشي المخاطب سليه إليا للمخاطب معولة تقدم الكاف هي للغائب فإذا المصنف تحدث على المعنى هو المتكلم ابني المخاطب أكرمك والغائب سليه شو يسمى هذا؟ المعنى أما الأنواع هناك ما يدل على المتكلم هذا نوع وهناك ما يدل على المخاطب هذا نوع وهناك ما يدل على الغائب هذا نوع إلا أن هذه الأنواع بمراتبها معنى فيها مراتب الضمير وش درجة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة باش بدا المصنف بابني هذا الدرجه الاولى اكرمك الدرجه الثانيه هي الدرجه اذا هذا واش التنزل او ترقي لا لا ترقي معنى ترقينا لا التنزل معنى بدينا من العالي بدينا من المتكلم هودنا المخاطب هودنا اذا هنا تدليا والترقيا ولا تدليا شنو تدليا دلينا من السماء معنى كنا عالين وهو فإذا المصنف في بيان المعاني وبيان المراتب استعمل تدلي فين التدلي بدأ من المتكلم ثم نزل إلى المخاطب ثم نزل إلى الغائب في من ناحية بيان المحل الإعراب ابني في محل جرين أكرمك في محل نصب سليه في محل رفع أما الهام عودة لأن الها هي أكرمك ترقي إذا محل الإعراب بدأ المصنف بابني هذا محل الجر ثم طلعنا من إيش طلعنا مكرمك ثم زيدنا طلعنا سلي الياء بالمخاطب في محل رفعين ما ملك. وذيك سليه من ابن أكرمكي ذي قولوا بأن المصنف ذي خطب ابنه بأن يتكلم مع ابنه بأنه كرم هذه الألفية. ابني ولد الناظم بدر الدين أكرمكي، مش أكرمك عملوا الكف مقصور أكرمكي أيها الألفية، ثم سليه أيها الألفية غير قل له يعطيه هذاك مضلع قال له عند العيد قال له ما تشمشي منه سليه معنى سلي ابني فاش في أخذ المعلومة قال له غير ما تشمشي منه غير قل له سأله ويعطيه. هذا قول الإمام رحمه الله سليه ما ملك أي الذي يملك من العلوم العربية والنحو الصرف والبلاغة بين هذا؟ لا شنو قلنا هنا؟ تقسيم الضامر في المعاني والمراتب والمحلات. ثم قال المصنف وكل مضمر له البناء يجيب، هذا حكمه كل مضمر له البناء يجيب. أعطاك المصنف حل كلية ولكن المصنف أعطى حكم الضامر هو البناء ولكن ما بينش علته، لأن يمكن العلة نفهمها من مما تقدم كالشبه الوضعي في إذن، لأن بين لا تفهمت وإنما شنو بقى حكمه. فالآن تعرض إلى حكمه، أو قل لما تكلم فيما تقدم على الشبه الوضعي وشنو كان الشبه الوضعي؟ حرفين أو حرفان مثلا إذا كان ثاني معتل على الخلاف، ولكن إذا كان نحن ربما تقول هذاك معرب نسي، لا ربما تقول معنى ما مش تقول ناشي الشبه الوضعي إذا النص عليه معنى كأنه هذا سبب الإعادة، سبب الإعادة ربما تهمي ما تقدم الشبه الوضعي على أن الضمائر ماشي كلها معرضة كلها مبنية. هذا السبب دفع التوابع. واختلف العلماء في علة البناء، كي اللي يقولوا علة البناء هي الجمود مثلا أنت أنت أنتما جامعة معنى لا يتصرف بها لا بتثنيتين ولا جمعين ولا بالصغيرين ولا ولا ولا ولا ولا ولا هذا، وصفة الجمود تكون في الحروف. ثاني كاين اللي يقول لك سيدي العلة الوضع معنى فيه الشبه الوضعي والبقي سد للباب معنى حرف غالبا واللي فيه اختار يحمل على الباقي. كاين اللي يقول لك عنده الشبه المعنوي، علاش؟ لان هذا التكلم الخيبط خطاب معاني من المعاني، واش من المعاني الاستقلاليه والمعاني الجزئيه؟ معاني الجزئيه مثلا هذه المعاني الضمير هي في ينبغي ان تؤدى بالحروف وؤديت بالاسماء، اش غيكون هذا شبه معنوي. وهناك من يقول الشبه الافتقاري، يقول هو معنى الشبه الافتقاري ماشي هو بحال الافتقاري للجمله، يقول لك لا هذا ما يمكنش يكون تكلم ولا ما كانش المقام للتكلم ولا ما كانش الخطاب في المقام لابد، والغائب هو الافتقار الى المرجع راه تما الافتقار ماشي يكون اذا الشبه بحال بحال. كاين اللي يقول لك الاستغناء، مثلا اسلوب واحد نستغناو به عن كل، لان الفائده للاعراب هو باش نبينوا المحلات وهي نستغنى عن المحل. ولهذا المصنف قال لك سيدي نوع، حيث قال اللفظ المجرور كذا واللفظ المجرور كذا واللفظ المجرور كذا واللفظ المجرور كذا، وضحنا مسألة واضح. هذا قوله وكل مضمر له البناء يجيب. والمصنف صدر به لأن هذا التقسيم الآتي كلفظ مجرور ما نصيب ماشي يكون تقسيم المواقع ولا مواقع الضمير، كاين الضمير الذي يكون بالجار كاين الضمير كذا، هذه يسمى تقسيم المواقع. ربما فهمت من هذا التقسيم المواقع رأى أن هذه معارضة، هو أزال هذا الوهم وصدر بإزالة الوهم أولا وكل مضمر له البناء يجيب. ثم شرع المصنف تكلم فهمنا الحكم؟ نعم. شنو الحكم هنا؟ البناء علته خمسة، قيل الجمود قيل الوضع قيل المعنى قيل الافتقار قيل الاستغناء. ثم ماشي الإمام رحمه الله ماشي قسم ماشي يعمل واحد تقسيم، ولفظ ما جرى كلفظ ما نصيب، هذا تقسيم من ناحية المواقع للإعراب، معنى هذا الضمير إذا ما كان عنده موقع الجر أو موقع الرفع أو موقع النصب فيقسم هذا المواقع، هذا تقسيم. ولكن شمن اعتبار؟ باعتبار مواقع المحلي، أيضا تقسيم للضمير باعتبار مواقع محله، أيضا محل الإعراب ماشي مواقع الإعراب، لا عمل هذا باش يكون بينا مزيان باعتبار مواقع محله. شنو هذه المواقع؟ هنا كاين اللي يكون عنده جهه واحده، كاين اللي عنده جوج جهات، كاين اللي عنده ثلاثه الجهات. كيف عنده جوج الجهات؟ يقدر يكون في محل ناجحين ويقدر يكون في محل نصبين. وكيف عنده جهه واحده لا غير محل ربع؟ كاين اللي يكون عنده ثلاثه في محل واحد. هذا هو اذا القسمه كيف ثلاثيه، ما له جهه واحده، ما له جهتان، ما له ثلاث جهات. شكون اللي يكون عنده ثلاثه هذه الجهات؟ هو كلمه لا، هذيك لا عندها ثلاثه الجهات. لا نبدا بهذه العباره هذه لا، ماشي الالف لا، النون والالف، لان الضمير هو لا. هذه كلمه لا مالا صالحا ثلاثه الجهات. قال المصنف نا صالح لرفعي، صالح للنصبي، صالح للجر. معنى صالح لرفعي يكون في محل رفع، صالح للنصبي يكون في محل نصب، صالح للجر يكون في محل جر. الامثله كعرف بنا، المصنف يقول لك عارف شنو حنا، فاننا نلنا المناحه. عرف بنا بنا نعنى الشيء البحر فجرنا مبني على السكون في محل جر. إننا نا اسمه إن في مبني على السكون في محل نصب. نلنا في محل رفع. المناحة المفعول الثاني أو المفعول صافي، أعطي أعطي، أخذنا أو أعطينا. واضح النعمة سيدي؟ واضح. هذا الثلاثة هنا نا ماذا تكون مع الفعل؟ لأن نا قد تكون مع الفعل. قول قد تكون أكرمنا وأكرمنا، لكن كلمة أكرمنا مفعول، معنى قبلنا يكون مفتوح مش باش يكون مفعول، ولكن قبل أكرمنا مش فاعل. إلا أن السكون خصك تضبطو هنايا، خصك السكون بلام الكلمة ماشي التلتان. السكون شنو خصو يكون؟ خصو يكون بلام الكلمة، تكون أكرم. شوف أكرمنا، دعانا دعونا، غزانا غزونا، خصو يكون السكون تام الكلمة. ملي يكون السكون ديال الكلمة شنو غيكون؟ فاعل. أما السكون التأنيث لا، شغلتنا أموالنا لا والو، كلمتنا فلانة لا والو، خصو يكون ماشي السكون النون التالي، وما خصوش يكون السكون ديال الألف. مثلا غزانا دعانا لا، احترازا من سكونين، شنو سكونين؟ سكون الألف وسكون التالي. إذا خصو يكون السكون لام الكلمة، ما يكون السكون ديال الكلمة، لأن لك دعا راه ماشي هو اللي دعاونا، هذيك الألف يرجع للأصل ديالو إلى آخره. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا السؤال. ومن ملي يكون شي السكون كان الفتح أو كان السكون الثالث أو السكون ديال الألف، ماشي يكون ديك هنا؟ مفعول. معنا باش غنعرفوا النون مفعول. حنا تشوف شنو قبل النون، لكن قبل النون الحركة أكرمنا كذلك. كاين تما السكون ديال الثالث. شغلتنا أموالنا، أو تسمى السكون بالألف، دعانا غزانا، هذا يكون فعل. لكن السكون ماشو هذا يكون فاعل. صح. معنا في محل رفع أو في محل نصب. هذه كلمتنا إذا كانت مع إن وأخواتها كيفاش يكون؟ في محل نصب. لكن مع إن وأخواتها في محل نصب. مثل ليتنا، لعلنا، إننا، لكننا، إلى إذا كان مع إننا وأخواتنا مش تكون في محل نصب. وإذا كانتنا مضاف إليه أو مجرورة بالحرف مش تكون في محل جر، مع حروف الجر أو مضاف إليه تكون في محل. نعم إذا كان مضاف إليه مع المصدر يقدر يكون عندها جوج جهات، يكون هي من واحد الجهة في محل جر على حسب الإضافة، وهي في محل رفع على حسب الفاعليه، او في محل نصب على حسب المفعوليه. هذا شوف المقام شنو هو، ولكن هي الاصل هو انها في محل جر، لان المصدر هذاك الشيء فاعليه عطرات هذاك ماذا اعتبرها شيء اعتبرها. واضح نعم سيدي؟ هذا قول الامام رحمه الله لرفع والنصب وجر النصره كربنا فاننا للملاح. ثم قال المصنف ولف، هذا قيل النوع الاول. شكون النوع الاول؟ صالح. هو لفظ واحد اللي يكون صالح جوج. قال المصنف لفظ المجرور كلفظ المنصوب، معنى إذا كان مجرورا يكون منصوبا. ولماذا صدر المصنف هنا بلفظ المجرور؟ أبدا بالمجرور. قل عبد الله واش شي حكمة عبد المصنف تما؟ باش ما تفهمش انت على انك الضمائر المطلقه، باش تعرف انك الضمائر المتصله، لان المجهول يكون الا في المتصله، باش ما تفهمش انت بان القضيه عامه في المتصله والمنفصله، ربما ثم ايضا. ومين مينش يجيني هذا الفهم هذا بان يقدر يكون الضمائر المطلقه؟ لان قل وكل مضمار له البنايه، يجي يتكلم على الضمائر من حيث هو، من الكليه الضمائر من حيث هو، والكليه هذه تشمل المتصل والمنفصل، ربما ثم هذا العموم المصنف ازاله بتقديم لفظ مجرور، لان لفظ المجرور لا يكون الا مجرورا الا متصلا، لهذا صدر المصنف للمجرور ليدفع لك التوهم. هل التوهم من اين جاء؟ وكل مضمار له البنايه. ثم قال الامام كلفظ ما نصب، شكون الذي يكون منصوب مجرور؟ انت تطلع على هذا، ابني اكرمك ساليه، شوف ابني كيفني سال كرمك كيفنو ساليه لها كيفني، هذا بثلاثة هما اللي عندهم جوج معنى، اليد المتكلم والكفض المخاطب والهذا الغيبة، هذا هما اللي عندهم ثلاثة. شكون اللي يكون عنده جوج؟ ما يفهمنا هذا من الأمثلة السابقة، لأن ابني مجرور، هذاك اللي يكون مجرور يكون منصوب، أكرمك كيف نو منصوب، هذاك اللي يكون منصوب يكون مجرور، مثلا سليه لها كيف نو منصوب، راه يكون مجرور. هاد الياء هذه اللي إذا تكون للمتكلم في الكل، إذا تكون مع إن وأخواتها إذا تكون منصوبة، إذا تكون مع الفعل إذا تكون منصوبة، إذا تكون مع الحرف والإضافة إذا تكون مجرورة، الكاف والهاء كذلك، فالكاف والهاء كذلك إذا كان مع إن وأخواتها كيفاش يكون؟ منصوب منصوب، إذا كان مع الفعل كيفاش يكون؟ منصوب، وإذا كان مع المضاف مجرور، وإذا كان مع الحرف حرف الجر. إلا واحد الكلمات مثلا يغيض الإشكال فيها، هو أعجبني كوني مسافرا إلى أبي، أعجبني هي كيفني منصوبة، كوني اسمه اليا اسمه الكون، أبي مجرور، إذا دي بلي أعجبني في محل نصب، أبي في محل جر، كوني في محل رفع، لأن كوني اسمه كان وكان يكون مرفوع. نجيب بما أجبنا في الكلام السابق، هو هنا كوني، هنا الأصل هنا هو أنه مضاف إليه، والمضاف يكون مجرور، أما اسم كان طائع له، هذا كان طائع، هذا ماشي أصل، أيوة المصدري، هذا قول المصنف رحمه الله، ولفظ مجرور كلفظ ما نصب، إذا بين نعم سيدي، شنو بقى لنا؟ بقى لنا سالي، كيف تكون هذه؟ ها؟ أغلب. إذا هذاك ما عندوش يجو هذاك، وتقدمنا البيت قول الإمام والألف والنون، كيف تكون؟ أنا إذا هذاك اللي بقى يكون غلط، ما بقي اللي غفي فقط، وما بقي شكون؟ الياء المخاطبة والألف والواو ونون الإناث، شحال هذو أربعة، لا تزيد عليه تساد الخطاب، تساد الخطاب هذه خمسة، هاد الضمائر الخمسة لا تكون إلا في محل رفع. بعد ما عندها شي شيء آخر مفهومة من كلام المصنف؟ مفهوم، لأن المصنف ما يتكلم على تكلم اللي صالح لثلاثة واللي صالح لجوج اللي سكت عليه صالح، معنى إذا المتكلم المصنف تكلم على مواقع الإعراب المحلية الإعرابية، شحال من المواقع كاين؟ لا تقسيم الأصل سعود مثلا تقسيم في ثلاثة، ولكن التفصيل سعود علاش؟ لأن كاين خمسة في الرفعي، ثلاثة في واحدة، هذا قول المصنف رحمه الله لرفع والنصب وجر الصلاح كعبنا فإن المناح والألف والنون لمغابة وغيرك قام وعلم، ثم قال المصنف ومن ضامير رفع ما يستطيعه كفعال أو وافق نغتابط إذا تشكره. المصنف هنا ماشي يتكلم على تقسيم الضمير، وحنا باقين في المتصل، باقين حنا مع احكام المتصل، هذا التقسيم هذا باعتبار البروز والاستتار، هذا التقسيم من اين جاء؟ من جهة البروز والاستتار، معنى كاين الضمير اللي يكون بارز، كاين الضمير اللي يكون مستتر، ثم تكلم على الاستتار من حيث الوجوب والجواز. محل الكلام عند المصنف شنو هو؟ قدم لي قيت شوية نسا قيت شوية نسا قيت شي خاتمة الجرمية شحال نسا نسا نسا خصكم تعاونوا مع بعض لا بد شي واحد يقرا معكم الألفية في البيت ديالك. وعاد زيادة على هذا يكون الإنسان عنده المعاون معه في المسجد مثلا شي واحد يعمل واحد القراية خفافية مثلا الدروس ربع ساعة تصل ربع ساعة بحال هكا. الآن شنو الموضوع؟ تقسيم الضمير باعتبار البروز والاستتار. معنى كاين اللي بارز كاين اللي مستتر، ولهذا قال المصنف ومن ضمير رفعي ما يستتر. ثم هذا المستتر ينقسم الى قسمين، اما واجب الاستتار واما جائز. ولهذا قال كافعل وافق او نغتبط اذ تشكو. وشكون البارز لما تشوف التقدير هنا واضح ومن ضمير رفعي ماله ما يستتر. ما مبتدا مؤخر من ضمير رفعي المبتدا. الامثله لهذا الاستتار كافعل وافق نرتبط تشكر. هذه امثله من اش من نوع الوجود كاين باقي شي افراد تهي تتم الوجوب والباقي ماشي يكون الجواز. قال المصنف ومن ضمير رفعي ما يستتر. شنو قدم المصنف؟ المعمول. قدم الخبر. علاش قدم الخبر؟ شنو الحكمه هنا؟ حصر. شو يقول لك؟ ان الاستتار لا يكون الا في ضمير رفعي. معنى في المنصوب والمجهول ما عندناش الاستتار. لا يكون المستتر الا في ضمير رفعي. فالاستتار عنده جوج الخاصيات. اولا خص يكون ضمير رفع وخص يكون متصل ماشي في المنفصل. ما تصورش يكون في المنفصل انه من باب المتصل وانه من باب الرفع. معنى في المنصوب والمجرور ما كاين شيء في المنفصل ما كاين. واضح؟ واضح. وعلاش كان في باب الرفع؟ لان رفع عمده والعمده لا بد من طلبها. حتى لما ظهر لك شيء راه تما تبحث عن الاستتار. وشنو البارز وشنو المستتر؟ البارز ما له وجود، ما له صوره وعنده الوجه ولو القوه. البارز هو عنده الوجود شكلي اذا تشوفه بعينك حتى لما كان شيء راه بالقوه. معنى محذوف لدلاله كذا او لا محذوف معنى يصح نقدره. والله بما تعملون يمكن تعملونه كذا. معنى إذا مذكور موجود بالقوة معنى صالح نجيبه. إذا ما هو الضمير البارز؟ ما له صورة في نفسه وله وجود ولو قوة. علاش نقول قوة؟ باش إلا كان محذوف يمكن نجيبه. لأن نقول الإنسان محذوف ما يظهرناش إلا لا تم قدره. هذا هو. شكون المستتر؟ لا وجود له صورة ما عندوش الوجود صورة وما يمكن ليش ننطق به. يمكن ننطق به؟ ما يمكنش. معنى لا ليس له وجود في الصوره. معنى ما يمكنليش ننطق به. ويمكن ننطق به؟ ما يمكنش. هذاك اللي اذا نجيبو لننطق به هذاك ماشي هو. هذاك مستعار من عند الضمير المنفصل لبيانه وشرحه. مي تقول لي مثلا انت كل افهم قول لك الضمير المستتر قول لي انت تقديره هي في الحقيقه ماشي تقديره تقول توكيده. هي العباره السليمه ما خصنيش نقول تقديره قول توكيده لان انت ماشي هو. غير ناكدوا بها الضمير المحذوف هو ما يمكنليش ننطق به. واضح المساله؟ فاذا انت واش هو هذاك؟ لا هذا استعير من المنفصلين لنفسر به المستتر. صافي هذا. ولهذا احسن في التعبير ما تقولش تقديره، قل توكيده، لان كلمه انت نكون توكيد، توكيد لهذا الضمير كما هي معروف، والله في اكثر كل ضمير متصل. وثم هذا الضمير هذا المستتر والضمير المحذوف، شكون قوي؟ لان انت تقدر يجي لك المحذوف حسن، لان المحذوف يمكن لي نجيبه، اما هذا ما يمكن لي نجيبه. انت بهذا الاول، بهذا الاول بادئ ذي بدئين يظهر لك على انك المحذوف قوي، لان الله بما تعملون يمكن يقول تعملوا له، ولكن هذا ما يمكن ليش. ومع ذلك المستتر اقوى منه. علاش؟ لان المستتر عنده غرف، المحذوف ما كاينش فيه غرف، يكون في المجرور والمنصوب، والمرفوع له مكانه زايده، عنده العمديه. المحذوف ما عندوش العمديه، هذا عنده العمديه هج. ثم عنده الدلاله، الدلاله من جهه اللفظ ومن جهه العقل، معنى اللفظ يدل عليه والعقل يدل عليه، وانه يفهم بلا قرينه. واش يحتاج الى قرينه ولا ما يحتاج الى قرينه؟ لا يحتاج. اما المحذوف يحتاج الى قرينه، اذا تلفظ به ولكن ماشي عمده ماشي مرفوع، وشو القرينه اقصد به؟ اذا شكون احسن؟ أقوى هو المستتر. لماذا كان أقوى هو المستتر؟ لأنه يكون مرفوعا، وأنه يكون عمدا، وأن اللفظ يدل عليه والدلالة العقلية تدل عليه، وأنه نفهمه بلا قرينة. ثم قال المصنف: ومن ضمير رفع ما يستتر كأفعال أو وافق نقتضي تشكره. إلى الآن فهمنا البارز والمستتر. شكون البارز؟ اللي عنده صورة ولو قوة، والبارز المستتر ما ليس له صورة ولو بالقوة ما عندوش. وشكون اللي أقوى وأحسن؟ المستتر أقوى من المحذوف. ثم هذا البارز هذا المستتر ينقسم لقسمين، كاين واجب كاين جائز. شنو الضابط ضد الواجب السي صفوان؟ شنو الضابط ضد ضمير المستتر جوازا ووجوبا؟ اللي ما يمكنش يتسلط على الظاهر، العامل ديالو ما يتسلطش على الظاهر وما يخلفوش المنفصل، هذاك المستتر وجوبا، هذاك هو الضابط. معنى ما هي الطريقة التي نعرف بها الاستتار الواجب؟ مثلا انت بغيت تنزل، شوف تنزل الظاهر في المنزل ديالو ما يجيش، ولا بغيت تنزل المنفصل ما ينزلوش، هذا صعب. مثلا كلمة اضرب او قم او كل او اسكن، هذه كلمة سكون ما يمكنليش نقول سكون زيدون، ما يمكنش، وما يمكنليش نقول سكون أنت، لأن أنت غير توكيد، هذاك ماشي فاعل، هذاك معنى لا يحل محله المنفصل ولا يحل محله الظاهر. طيب هذا هو العلم دي. شوف زيدون قام، قام مستتر جوازا، علاش؟ يعني يمكن لي يقول قام زيدون حل محله الظاهر، ويمكن لي يقول ما قام إلا هو، إذا حل المنفصل. ما علامة المستتر وجوبا وما علامة المستتر جوازا؟ الذي لا يحل محله الظاهر ولا يحل المنفصل، هذا هو المستتر وجوبا، والذي يحله ولا تفهم من هذه العبارة الجواز على يمكن ننطق به، يعني هو ما عندوش الله بعد، ما تفهمش على انك مثلا جوازا الذي يمكن لي نجيبه، لا لا هو ما يمكنش يجيبه. علاش ما يمكنش؟ حنا قلنا قبل ما عندوش الله، واش عنده شرافة ولا عنده غير الصورة العقلية؟ وعنده غير الصورة العقلية، هو ما يمكنش، وإنما هذا مجرد اصطلاح، هو الذي يخلفه الظاهر ويخلفه المنفصل كل جوازا. معنى في الحقيقة خلينا نقسم العامل ماشي نقسم المستتر، معنى العامل تارة يرفع المستتر وتارة لا، في الحقيقة ما قسمنا العامل، ولهذا الإمام الموضح قسم العامل ما قسمش الضمير، وليعترض على ليعترض على المصنف. ابن هشام يعترض على المصنف، يقول له هذا ماشي في المحل ديالك، القضيه ترجع للعامل ماشي هو، لان المستتر دائما وجوبا، دائما ما يمكنليش ننطق به، وانما هذا تارة وتارة ترجع للحقيقه للعامل، اذا كان يخلفه الظاهر ويخلفه المنفصل فهو جواز والا فلا. ثم ذكر المصنف الانواع او ذكر المواضع، مثلا فعل، هذا الفعل من الفعل الامري للمفرد المخاطب، لا بد فعل الامر باش نقيدو معنى لما كانش المفرد غتكون فعل فعلوا فعلنا، ولكن المخاطب فعالي لا خصو يكون غير هذا المفرد والمخاطب لا بد من هذا من يشمل الاحتراز من الالف من الواو من النون الاناث من ديال المخاطبه لا هذا يكون بارز ما يكونش مستتر مثلا اوافق شنو نقيلو هذا المتكلم المتكلم خصو يكون المتكلم بحدو او لا غيره المهم متكلم مثلا يمكن يكون اوافق ويمكن نوافق كيف ما كان لا عاد نقتبطو يعني مثلا اوافق ديال المتكلم وحده ونقتبط المتكلم ما يمكنش يكون الضمير هنايا بات ما يمكنش اما تشكروا باش نقيدوها نقيدوها بالمفرد المخاطب معنى اذا لما كانش المفرد تشكراني وتشكرون تشكرنا ولكن المخاطبه تشكرين الاحتراز من ذلك خص يكون مخاطب فقط المذكر كما تقدم ما خصوش يكون مسند للعلامه التثنيه لا بد من هذا لا بد والتشكر خص يكون حتى بالخيطه ماشي حتى الغيبه اما حتى الغيبه اللي تكون من قبيل الجائز يمكن احنا نعملوا في التقسيم نعملوا تشكر حتى الغيبه علاش خصنا نعملوا حتى الغيبه باش يكون المصنف تكلم على الامثله للواجب وامثله للجائز احسن يكون الامثله شامله شحال هذه المواضع أربعة زين نزيد عليها فعل الامر اسم الفعل الامر المضارع اسم الفعل الامر ما نصاه كيف يكون واجب المضارع هذيك اوه ماله واجب كذلك الاستثناء شوف الاستثناء ما قام القوم الا زيدا كذلك التعجب ما احسن كذلك النائب عن المصدر ضربان شكرا الى اخره كذلك اسم التفضيل زيد افضل شحال هذه المواضيع 10 هذه المواضيع 10 كلها فيها الوجوب شحال المواضيع 10 أربعة كاينه في المصنف شنو نزيدوا عليها 6 شنو هي الستة اسم الفعل اذا كان للامر اسم الفعل اذا كان للمضارع اسم الفعل الماضي في التعجب الفعل الماضي في الاستثناء ثم المصدر النائب معنى المصدر الذي يكون بمعنى نائب عن فعل الامر ماشي مصدر واه المصدر عن فعل هذا المصدر النائب عن فعل الامر ثم زيد اسم التفضيل هو زيد الافضل اما مسائل الكحليه اللي يرفع هذا قليل هذيك اللي يرفع الظهير ولكن قليلا ما عديناش القليل هذا ما هذا 10 المواضيع هذه 10 المواضيع اما الماضي في مكان والمضارع في مكان واسم فعل الماضي والصفه الصفه اسم فاعل شنو نرفع جواز علاش نرفع المستتر جوازا لانه يخلفه الظاهر طب الماضي شنو غنستثنى منه الاستثناء والتعجب شنو السبب للاستثناء اللي يكون دائما وجوبا قل اباء الحسني خصك تضلع في النحو باش تطلع عندك الزاويه تقلبها سنه على عقب تما شي علماء النحو تما في المنطقه ولا ولا ها دابا هو العجائب والغرائب هو جرح ما بقاش فيها الطالب العلم هي دابا طمى الكره قبيله براسها ما عندهاش الطالب العلم كاين شغل ما بقاش عندها حتى حافظ القران كاين شغل ما عندهاش حافظ القران واللي قرا شي حاجه ولا اكفس من الامي هو قرا شي حاجه ولا ازيد على الامي في الجهل بقى عنده الجهل المواطن واحد الشيء واحد الخطا كبير معنا قبيله والامثله ديالها كافيه تحتاج الى بعثه جديده ما كاين قراءه القران وقيس اما نمشي للغربيه غربيه عليهم كامله هيدا ماشي بحال حنا منعوص عليهم كل شيء ما بقاش حافظ القران في المناطق ماشي في المنطقه وحده وحتى قبيله هنايا قبيله هنا غير طلبه غير بغانيه قليل الناس البلاد هنا الطلبه هنا غير بغانيه لان الناس البلاد شي حاجه قليله بزاف خطا كبير إذ تشكر هذا هو المواضيع الوجوب والباقي المواضيع الجواز اما فعل الاستثناء لان فيه الاستثناء ليكون نزل منزله الا لان ما قلت قام القوم خلا زيدا حلي قلت الا زيدا ومعروف الا غيكون الضمير بعد منا واش الا رفع الضمير هذا هو وكذلك ما نزل منزله فافعال الاستثناء شنو نزل منزله الا وإلا لا يمكن أن نفصل بينها وبين الموصول. أما فعل تعجب ماذا؟ لا فيها جرس مجرى المثل جرس من المثل والأمثال ماذا تغيرش. فالتعجب صار مثلا بحال مثل وتطلع على الأمثال كيف ما تسمع تسوي تقلب. هذه هي علة الحد، هذا علة الوجوب. هذا قول الإمام رحمه الله ومن ضمير رحمة يستطيعون كيف على وقت المصرون. ثم قال الآن فرغ لمين؟ ماشي نشرعوا نتكلموا في المنفصل، ماشي نبدأ في المنفصل وتقسيمه. صدق قال المصنف رحمه الله فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنس وهو سمي بالضمير، يعني أن ما دل على غيبة نحو هو أو حضوري. هذا التعبير شوية مش سيقول ما دل على ذي غيبة مش يكون حلوق المصنف التعبير للإمام المكودي ناقش شوية زيد أو حضوري نحو أنت وأنا نحو أنت وأنا يسمى ضميرا، ودخل في قوله أو حضوري اسم الإشارة لأنه حاضر لكنه أخرجه بالمثال، ولما كان الضمير متصلا ومنفصلا أشار إلى التقدير اللي علمنا من اللي عملنا احنا في الكلام ما يحتاجش للمثال، لأن في نظر المكودي بغى يقول لك المثال هنا تتمة للتعريف، ولكن بالتقدير اللي عملنا واش نحتاج إلى المثال؟ نحتاج هذيك يكون مثال بعد الحد. ثم قال والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا، يعني ان الضمير المتصل هو ما لا يصبح الابتداء به اي وقوعه في اول الكلام ولا يلي الا في الاختيار، وفهم منه انه يلي الا في غير الاختيار كقول الشاعر من البسيط وما نبالي اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا كديار. شفت المكودي كيف اعتصر هذا تفسير الابتداء في النظم يصيغ قوله بعده. شفت المكودي المكودي راه اعتصر انت اعتقد على المحاشي اعتقد على المكودي في التفسير. ثم قال كالياء والكثم ابن اكرمك والياء والهم سليهما ملك، فاتى بهذه المثل محتويه على اربعه الفاظ من الضمائر المتصله وهي ياء المتكلم من ابني وهي مجروره بالاضافه، وكاف الخطاب من اكرمك وهو منصوب بأكرم وياء المخاطبة وهاء الغائب من سليه والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصوبة به. ثم قال وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أن الضمائر مبنية وقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. الهاء وجاء ما جاء من الأول منصوبة ما سماش منصوبة. قل مثلا وكاف الخطاب من أكرمك والياء من سليه مرفوعة والهاء منصوبة به. والهاء منصوبة به. ثم قال وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أن الضمائر مبنية وقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. ما كاينش كلها الضمائر كلها ما كاينش ها زيد، يعني أن كل ضمير نصب صالح للجر وأن كل ضمير جر صالح للنصب، ففهم منه أن الياء من ابني تصلح للنصب لأنها مجرورة، وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة، وأن الهاء من سليه تصلح للجر لأنها منصوبة، وأن الياء من سليه لا تصلح للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع، وقوله للرفع والنصب وجر النصلح كالبنا فإننا من المنا. هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المتصلة وهو نا الدال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه. المصنف يقول لك قدرنا احنا عرفنا شكون حنايا، انا قلت لك احترمنا، قلت لك اعرف بنا معنى اعترف بنا فإن الله سبحانه عز وجل أعطانا المناح العلوم المعرفة. وهو صالح للإعراب كله رفعا ونصبا وجرا، وقد مثل به مجرورا في قوله كأعرف بنا، ومنصوبا في قوله فإننا، ومرفوعا في قوله نلنا المنحة، والمنح جمع منحة وهي العطية، وفهم منه أن الياء من سليه مرفوعة وما لم يذكر من الضمائر المتصلة خاص بالرفع، لأنه لما ذكر ما يشترك فيه الجر والنصب وهو ياء المتكلم والكاف والهاء، وما يستعمل في الإعراب كله وهو نا، علم أن ما عدا القسمين خاص بالرفع وهو ياء المخاطبة وتاء الضمير متكلما كان أو مخاطبا، وواو الضمير وألف الاثنين ونون الإناث، فمجموع الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ. وقوله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم، يعني أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث للغائب والمخاطب، فمثالها للغائب الزيدان قام والزيدون قام والهندات قمنا، ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمنا، إلا أن قوله وغيره شامل للمتكلم والمخاطب، ولا تكون هذه الضمائر للمتكلم أصلا، ولكن تمثيله بقام وهو للغائب واعلم للمخاطب يرشد إلى مراده، ولو قال عوض قوله وغيره وخوطب لكان أنص. وألف مبتدأ والواو والنون معطوفان عليه، وسوغ الابتداء بألف عطف المعرفة عليه، ولما غاب خبر المبتدأ، وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء، وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها في قوله بتافعلت، ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق للطبيب تشكره، يعني أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره، وفهم من قوله ومن أن ذلك لا يكون في ضمائر النصب ولا في ضمائر الجر، وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير. الأول فعل الأمر للواحد المذكر وهو المشار إليه بقوله كفعل، والثاني الفعل المفتتح بهمزة المتكلم وهو المشار إليه بقوله وافق، الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نتبر، الرابع الفعل المضارع المفتتح بتاء المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكره، وما موصولة في موضع رفع بالابتداء ويستتر صلتها وخبرها في المجرور، وأوافق مجزوم على أنه جواب الأمر، ونرتبط معطوف على أوافق على حذف حرف العاطف، ولما فرغ من الضمير المتصل شرع في بيان المفصل وهو يلا تنفسوا شوي.